خوي العز كبر عرسك يا خوي العز كبر عرسك يا خوي العز هي جدك دز فراسين فريس مغزر عز كبر عرسك يا خوي العز كبر عرسك يا خوي العز كبر عرسك يا خوي العز هي جدك دز فراسين فريس مغزر عز كبر عرسك يوم عرسك يا خوي بدوه نبيوته وسموه بالله واستدعوا لحباب وجوه ها هم ملتمين قداه ها هم ملتمين قداه ها هم ملتمين قداه ففرح كبيرة يعلقوا مولاده تحمي في قفا وولد اللي ما ينفع ابوه غير يجيبوا فيه الواه غير يجيبوا فيه الواه غير يجيبوا فيه الواه والخوي ولاده ضاهم هم بعد رضا تعنوا لعرس وقدوا سبيبة في الظاهر غطا فرسان من الغير حموه للضمر عالخيل تلز وهود يجعل لحجل جابوه وبناته بالصوت تهز عليهم لما عيدة لم هم في راس الميعاد ولاد بيوت ضراري عمو يسيروا عالخيل عقاد يسيروا عالخيل عقاد يسيروا عالخيل عقاد والخوي اللي كان رتم جوع الجلا من الابعاد يقوع عرسه يضرب راس منه جوي زهي في القصة جوي زهي في القصة جوي زهي طبابيل تنم خيل الدير في الملهات تسمع بارودة يرزم كل ما تفعل جله تواد كل ما تفعل جله تواد كل ما تفعل جله تواد نجعام الصاطر وخيم وغنم حلابة وجلاد خيلة في الردعات الهم اللي تسبق لا صار عناد اللي تسبق لا صار عناد اللي تسبق لا صار عناد فحلا في بلا يرزم ضاع عمره ما ربط قياد خوي اللي كان مظلم رجع عزمانا على المعتاد يومها هو من بعد كساد طارق والوقت مواديه عامر وديه الصياد ويلقوا لريل يرتع فيه يلقوا لريل يرتع فيه يلقوا لريل يرتع فيه خوي اللي وعرى وحمد كالريح الغرب غابي يومها هم كبروا لولاده وسعد اللي كبر ضراري سعد اللي كبر ضراري سعد اللي كبر ضراري يومها هينا تشعل في روس علاوية ربي راد رحم عبادة بعد الزمة حن عليه Yeah. عقوبات السلف واد العدم الداعش بكاسيه ننهي حراثة وحصادة ونجح عرب ما نازل فيه ناسا وكبارا في السابق وسنين تعدوا كان فيها بنت الخوارة هو فيسوق وهو ضير الدوم من الحرب يتوق النار خشوا في سوقا ويقد وانت لقوا تشعل كبار فوق من هيدقوا ويسدوا فراسين وهمة وشطارة بعدوهم ديما يتغدوا في بر يوسع قرارة ضحضة حمكهب على الغدو بين الشاري والصمصار في الخوي حرارة سيود تغابة ما ينقد نخوتهم هوك النخارة ورثة خلوها وتعدوا زي الحرارة